عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن شاركت معك في البناء ولا أي ما؟ نعم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، فأنت تكتب لها شقة إن شاء الله حسب ما اتفقتما عليه. على كل حال هذا حسب الاتفاق بينكما، حسب الاتفاق بينكما. إذا كنت إذا كانت المرأة رشيدة وعاقلة وأنت كذلك اتفق على شيء بينكما. نعم. هل يجوز مشاركة شخص ماله مختلط حلال وحرام؟ ما يظهر إذا كنت تعلم، إذا كان القضية الشك، إذا كان الأمر مشكوك فيه، يعني عندك شك في أن فيه أنه حلال وحرام، فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة في المعاملات. لكن إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن بعض المال حرام لا تشاركه، لأن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إذا تعارض حرام وحلال يقدم الحرام ويجتنب، يقدم الحرام ويجتنب ويؤخذ بالحلال. نعم. هل يجوز لصاحب الدين الدعاء على المدين علما بأن صاحب الدين رفع دعوة عليه في المحكمة، فهل يجوز الدعاء عليه؟ هذا يرجع إلى إذا كان من عليه الدين معسر، ما عنده يعني ما عنده مال يعني يعطي صاحب الدين، ما عنده شيء، فالواجب على صاحب الدين الإنظار. الله يقول وإن كان ذو عسر يعني معسر فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كان من عليه الدين مماطل فالمطل حرام، يجوز للمدين أن يدعو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. نعم. هل تحديد الربح بالنسبة إلى رأس المال يعد هذا شيوعا؟ وما حكم من اشترط الحصول على جزء شهري من الربح لحين التسوية السنوية؟ اشتراط جزء شهري من الربح لا يجوز، لا يجوز، يعني لأن من شرط صحة الشركة أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوم، فلا يجوز اشتراط يعني مبلغ معين يدفع له شهري، لا يجوز هذا. نعم. إذا سمع أحد اسم النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وقال صلى الله عليه وسلم 1000 مرة أو أكثر من 1000 مرة أو قال صلى الله عليه وسلم بعدد لا تحصى، هل يجوز ذلك أم الأفضل يقول مرة واحدة صلى الله عليه وسلم؟ الأفضل يا إخوان، الأفضل العمل بما ورد، الأفضل العمل بما ورد، فالذي ورد إذا يعني عملنا بما ورد كله خير وفيه خير إن شاء الله. فالمبالغة في مثل هذه الأمور، نعم النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه في كل وقت وفي كل حين، لكن الكلام على الورود لأن شريعتنا توقيفية يعني مبناها على الدليل. نعم. هل توجد شروط خاصة للشخص الذي يريد أن يتزوج امرأة أخرى غير المقدرة المالية والصحية، وهل هناك شرط بأن يصارح زوجتها الأولى أم لا؟ أهم شيء، أهم شرط هنا العدل، ليست القدرة المالية والبدنية، أهم شيء العدل، يناس العدل من نفسه. أما إذا كان ما ينس العدل من نفسه وفيه ضعف وفيه يعني يغلب عليه الرقة والميول إلى إحدى الزوجتين فلا يعدد، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فإن لم تعدلوا فواحدة، فإن لم تعدلوا فواحدة. نعم. في شركة المضاربة إذا اختلف العامل والمضارب وليس بينهما عقد لفظي ألا نرجع للعرف بين الناس؟ لا، على كل حال إذا توفرت الشروط الكتابة ليست يعني واجبة، وإن كانت الكتابة قد أمر الله بها لكنها ليست واجبة. المهم أن تتوفر شروط الصحة، توفر شروط الصحة، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.